10 سنين من حياته عليه الصلاة والسلام لا يعاتبه، فإن العتاب أو إن كثرة العتاب تفسد الود. لا تكثر من معاتبة صاحبك فتقل حشمتك وتهون عليه، تقل حشمتك وتهون عليه، ولا تكاد تجد صاحبا يصافيك 100% أبدا. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. انظر إلى هذا الكلام كأنه مشتق من مشكاة النبوة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، إذا كنت عايز مية سلسبيل ليس فيها تراب ولا غبار ولا رمل إذن مت من العطش، بل لابد أن تشرب الماء بالقذى، لأن الماء الذي ليس فيه شيء من ذلك لا تشربه إلا في الجنة. والسلسبيل إنما الماء الذي تغص به، ماء تغص به، يعني كان ممكن يموت من الماء العذب، من ماء الفرات. هذا الماء الذي تموت به لفي القذى إذا تعففت عنه ستموت من العطش. كذلك صاحبك، إذا أردت صاحبا يوافقك 100% إذا عش بلا صاحب. إذا أردت زوجة لا تخالفك في قليل ولا كثير إذا إلقى الله عزبا ولا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، يعني مستحيل مستحيل لو أنت رجل لك 100 طريق المرأة كلها 2000. وهكذا بينك وبينها بول شاسع في التقلب وفي تعدد الطرق والمذاهب. إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، يعني لا بد أن تغضب منها يوما، حتى وإن كانت أوفى الناس وإن كانت أفضل الناس لا تستقيم لك على طريقة. إذن ليس هناك إنسان يصافيك 100% إلا أن يكون كمثل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي صافاه 100%، وهو الذي وافقه 100%، وهو الذي كان يحبه 100%. ولا أعلم قط لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفا واحدا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليه، بخلاف من جاء بعد أبي بكر بدءا من عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان يبدي رأيه بصراحة، أما أبو بكر فما كان كذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية معترضا، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم تخبرنا أننا نحج العام، أننا نأتي البيت، أننا نأتي البيت؟ قال: فهل قلت لك إنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ولم يرفع هذا الكلام الحرج من صدر عمر، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه يعدد له نفس هذه الاعتراضات. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى.

فكيف بمن ليس له عسر عسر عسر عسر معشار ما له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوجاهة وجلال المنصب. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، كلنا أثر الذنب، فلا تعير أحدا بذنب ولا تظن أنك مبرأ أو أنك معافى. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد، ليس لأحد جلالة إلا بموافقته. فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزن كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في مأكله عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، يا لحلمه وصفحه، ولا يخلو طعام من عيب، فما عاب طعاما قرب له قط، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام، فإن الناس تتفاوت أذواقهم، رب طعام تعافه نفسك يكون مشتها عند رجل آخر، فلماذا تعكر على هذا الآخر؟ يعني بيخطئ في هذا بعض الآباء، يدخل البيت يجد الطبيخ شاي والرز يعني فيه نظر، ها، والصنف الآخر ليس بذاك القوي، فمن يعكله؟ ايه ده، وده اكل وده شرب وده كذا، لا لا لا لا انا ما كنتش طبيخ بايت مثلا يعني. طيب اولادك كانوا مستعدين ياكلوا وليس لهم هذه الملاحظة التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعكر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوة؟ لماذا تعكر عليه شهوته وتعكر عليه مراده؟ اتركه. فهذا من فقه عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وتيرة واحدة في حياته، يعني قد يغتني في بعض دهره ويفتقر في البعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأمسه ليس كغده، والإنسان حول قلب والأيام دول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما قط. فانت لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام اطلب طعاما اخر، لكن لا تعب هذا الطعام. ولو ان بعض اولادك جهر بعيب الطعام اظهر له مزاياه، عدد له المميزات حتى وان كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله بيأكل عيش وبيطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية، وتسأله يقول لك بأكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعن ابنك على بطنه وعلمه ألا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، فربنا فتح عليك، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. يعني بيخطئ في هذا

وفي اللفظ الآخر قالوا هلا أومأت إلينا بعينيك، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وسماها خائنة لأنها إنما تكون من خلف ظهر صاحبها، لذلك سماها خائنة. فكل رجل يغمد لآخر في غفلة صاحبه فهو خائن. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما غدر قط صلى الله عليه وسلم، ما غدر، لكنه قد ينتقم بعدما يعذر مرة ومرة ومرة، ثم بعد ذلك إذا استيقن من لؤم الرجل أو الخصم أخذه على حين غرة، لأن الحرب خدعة. وهذا لا ينافي ما أقول أنه صلى الله عليه وسلم ما غدر قط أبدا. لو أخذ رجلا غيلة مثلا أو أمر أن يؤخذ غيلة فقد أفضى إليه مرارا، كعمر بن أبي عزة مثلا، كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشبب بنساء المسلمين، فظفر به فهم أن يقتله فطلب العفو وقال يا محمد كن خير آخر ولا أعود، فتركه فعاد، فظفر صلى الله عليه وسلم به فقال له هذه لا أعود، فتركه فأغراه المشركون فشبب بنساء المسلمين وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظفر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب العفو منه فقال لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة تقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. من أعذب ما قالته الشعراء هذا الذي قاله قريط بن أنير، أبيات نحن نحتاج إليها اليوم لا سيما في هذا الضعف الذي يعيشه المسلمون وهم يتكايسون، ليس عندهم فطنة لكنهم يتكايسون، يرون عدوهم يلعب بهم ومع ذلك يطلبون ودة، وكلما زاد في إهانتهم زادوا طلبا لوده ولرضاه ولصفحه، وما كان هكذا السلف الأول. أنا لا أغدر بغير إشارة مني إليه، أقول لك لا ثم لا ثم لا، ثم أظهر أنني سأنتقم وأن هذا الوضع لا يرضيني، فإذا وصلت إلى هذا حق لك أن تأخذه غيلة. إن الحرب خدعة. إيه معنى خدعة؟ أنك أنت تخدعه وأنك أنت تغتاله. هذا لا ينافي الوفاء، لأن عدوك خسيس ولئيم، فلا يجوز أن تمشي معه بطريق الوفاء وهو يغدر كل يوم، دي تبقى غفلة. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. واحد يجهل عليك كل يوم بيضربك، يضرب الله يسامحه، يضربك ثاني الله يسامح، يضربك ثالث الله يسامح، يعتدي على عرضك الله يسامح. لا، وبعض الحلم يعني هذا ليس أوان الحلم ولا مكانه. وبعض الحلم عند الجهل لما يجهلوا عليك ويشتموك يضربوك للذلة إذعانه، ده إذعان واستسلام، له حلم ولا له علاقة بالحلم. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. قدمت الإحسان مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة ولم تجد إلا الغدر، ما بقي إلا الانتقام. وعلى هذا تحمل كل الأحاديث التي وردت بهذا المعنى، كمقتل كعب بن الأشرف. كان رجلا شاعرا وكان يهوديا وكان يؤذي الله ورسوله، فلما فاض الكيل وبلغ السيل الزبا وتجاوز الرجل كل الحدود، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وهذه كانت كافية ليعلن المسلمون النفير العام إنه آذى الله ورسوله، دي كفاية، كفاية أن يقولها عليه الصلاة والسلام لينفر المسلمون جميعا. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا الحديث أذكره ليبكي الحر على نفسه، الحر الذي لا يجد طريقا إلى إعادة شرفه مرة أخرى، أقل ما يفعله أنه يبكي على نفسه. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ وجدت غلامين، واحد عن يميني والآخر عن شمالي، فقال لي أحدهما وأسرني حتى لا يسمع صاحبه، فقال: أي عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب رسول الله، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فعجبت من مقالته، ثم أسر لي صاحبه فقال لي مثل مقالته. قال: فبين أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يروح ويجيء مضطرب، فقلت: هذا صاحبكما؟ قال: فانقض عليه ضربا بالسيف فقتله، وكل يقول أنا الذي قتلته، وتنازع كل واحد يقول أنا اللي قتلت، لأن قاتل عدو رسول الله شرف، لأن قتل عدو رسول الله شرف، فهو يريد أن يسبق إلى هذا الشرف، أنا الذي قتلته. ويقول الآخر: بل أنا الذي قتلته. حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان إليه: من الذي قتله؟ قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: أرني. ثم قال تطيبا لخاطرهما: كلاكما قتل. غلامان غلامان، حتى أن عبد الرحمن بن عوف قال: وجدت نفسي بين غلامين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. يعني أنا حوالي غلام وغلام، يعني لو واحد نفخ وطيره كنت عايز واحد كده تسوى على يميني واحد تسوى على يساري، كان بيقول كده: كنت أتمنى يكون على يميني واحد ضليع وعلى شمالي واحد ضليع، لكن على يميني غلام صغير وعلى شمالي غلام صغير. هذا الغلام كان رجلا. يقول: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني لا يفارق شخصي شخص، أدي معنى السواد، حتى يموت الأعجل منا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد ابن مسلمة وأبو نائلة. محمد ابن مسلمة ابن أخته، وأبو نائلة أخوه من الرضاعة. فقال: يا رسول الله، هل تأذن أن نقول له شيئا؟ يعني أن نخدعه بالكلام. فأذن صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه محمد بن مسلمة فقال: جئتك أستلف منك وثقا أو وثقين من شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا. فقال كعب مبتسما: وأيضا والله لتملن. انت لسه شفت حاجة؟ احنا قلنا لكم الرجل ده مش دغري، والرجل ده صفته نعته، كل يوم يطلب منكم صدقة ولسه. فقال: إننا لا نريد أن نتركه حتى نرى عاقبة أمره، وجئنا نستسلف منه. قال: ارهنوني نساءكم. تجيب مراتك رهن وتاخذ وثق من شعير. فقال له: نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. ترى دنجوان، وراجل اي امراه تشوفك تعفي غرامك تحبك، والواحد مننا خنشور مش هترجع له تاني. شفت الرجالة؟ هم دول الرجال. فقال: ارهنوني أبناءكم. فقالوا: هذا عار علينا، يسب الولد يوما فيقال رهن بوثق من شعير، ولم يتركوا له خيارا يعرضه، إنما هم عرضوا. قالوا: ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي درع الحديد الذي يلبسه المقاتل ليقي نفسه ضربات السيف، وده عرض ذكي. ليه؟ خلاص هم أجمعوا قتله، فلما يجيلوا هم يجوا بقى بالأسلحة، والراجل ما اتفقش على الأسلحة، طب جاي السلاح ليه؟ يبقى في غدر. فأرادوا أنهم يغلقوا هذا الباب من الظن عليه، لما يكونوا جايبين السلاح معاهم يبقى ده احنا متفقين عليه. فلم يتركوه يعرض عرضا ثالثا حتى عرضوهم، قالوا: بل نأتيك باللأمة وهي الدرع الحديد. فاتفقوا حتى كان اليوم المعلوم بينهم. جاء في نصف الليل، وكما قلت لكم هو محمد بن مسلمة ابن أخته، يعني كعب خاله، وأبو نائلة أخوه من الرضاع. ناداه أبو نائلة فقال: يا كعب انزل. وكان كعب حديث عهد بعره. فقالت له امرأته: إلى أين في هذه الساعة؟ قال: إنما هو رضيعي أبو نائلة وابن أختي محمد بن مسلمة. فقالت المرأة له: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي أبو نائلة وإن الكريم إذا دعي إلى صعنة بليل أجاب. عيب إن واحد ينادي عليه ومنزلش. لو اتنين بيتخانقوا واحد قال الحقوني وأنا لا أعرفهم لكان ينبغي علي أن أنزل لنجدته. نخوة العرب. فنزل وهو ينفح عطرا، حطت عطر والمكان كله معطر وراه. فقال وقد اتفقوا، قال أبو قال محمد ابن مسلمة ما رأيتك اليوم عطرا، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فشم رأسه وتركه. مش أول ما يمسكه لا تبعه عشان يدي أمان. تعرف أنت لما تدي أمان ينفسق عزم قلبك لما تدي أمان، لكن لو أنت متحفز تجمع هم قلبك وتجمع هم عضلتك لما تكون متحفز. لما تكون متحفز يعني أنت مثلا لو عارف وانت واقف كده إن في واحد هيجي يدفعك من الخلف بتكون عامل إزاي؟ عامل كهو مستعد. لكن لو انت واقف مش مد اخوانا ابدا وانت اقوى الناس وجاء طفل صغير ودفعك ممكن تقع على وجهك. واخدلك يعني التوجس يجمع هم القلب. ولا يؤتى المرء الا من مأمنه. ولذلك قال له تأذن لي ان اشم رأسك؟ شم رأس وترك ابو نائلة. شم يا ابو نائلة وشم يا فلان. طب تعالى بقى لي عشان أشم أنا كمان مرة ثانية. خلاص الرجل بيه مد راس. فلما جاءه في المرة الأخرى قال أتأذن لي أن أشم مرة أخرى؟ قال نعم. فأعطاه رأسه فاستمكن منه وقال دونكم فاقتلوا عدو الله، فضربوه فقتلوه. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أذن لهم أن يقولوا له قولا ويخدعوه؟ لأنه آذى الله ورسوله. ولا يصل إنسان إلى هذه المرتبة إلا إذا كان عدوا لدودا، وإلا فقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين، عفى عنهم وحاربوه، لكن هذا كان عدوا له، كعب بن الأشرف. فقولنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر، نعم ما غدر قط، فإذا أمر أن يقتل إنسان غيلة فلا يكون داخلا في جملة الغدر، لا يكون داخلا. ليه؟ لتخلف الوصف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف العمل بحد السرقة في عام الرمادة، بعض الجهلة يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة، ونحن نقول معاذ الله أن يفعل ذلك عمر. وليس لأحد أبدا أن يعطل حدا أنزله الله عز وجل أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر بن الخطاب قال إن الذي يأخذ في هذا الظرف يكون محتاجا حتى لا يموت، فهذا ليس بسارق. فاختلف الوصف واختلفت المعطيات فاختلف الحكم. إنما لو أن الناس في زمان الأمن وجاء رجل على شيء محرز وسرقه لقطع. زي صفوان بن أمية كما رواه النسائي وغيره وضع عباءة تحت خده في المسجد الحرام ونام، فجاء لص فاستلها من تحت فانطلق خلفه حتى أمسكه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فلما رأى صفوان إن يد الرجل ستقطع فقال يا رسول الله وهبتها له، لكن انت لا تقطع يده، العباءة كانت بثلاثين درهم فصفوان وجد المسألة كثير، يعني تقطع يده لثلاثين درهما، هذا شيء عظيم. فقال يا رسول الله تركتها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني؟ لماذا لم تعف عنه قبل أن تأتيني؟ هلا قبل أن تأتيني؟ وأمر به فقطعت يده، برغم أن صفوان صاحب العباءة عفى. فلماذا لم يعف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن إقامة الحد في الأرض حق الله تعالى، ولا يسقط إلا بإذن من الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب التشريع بإذن الله عز وجل، برغم أن صاحب المال عفا إلا أنه لم يعفو. ليه؟ لأن الحد صار حينئذ حقا لله، خلاص انتهت بقى مسألة الآدميين، لم يعد لهم في المسألة دور. فلا يجوز لأحد قط أن يوقف حدا من حدود الله، ولا أن يسقط العمل به. إنما عمر بن الخطاب قال يا جماعة إن الذي يسرق، إن الذي يأخذ من مال غيره في هذه المجاعة إنما يريد أن يأكل، إنما يريد أن يأكل، وهذا مأذون له فيه، فحينئذ ليس بسارق، فأنا لا أقيم الحد على غير السارق، إنما نزل الحد على السارق وهذا ليس بسارق، خلاص. فالحدود لا يجوز لأحد أن يسقطها. فكذلك هذا الرجل الذي آذى الله ورسوله، يبقى دخلنا معاه في حالة حرب، حالة حرب، يبقى دخلنا في معطيات أخرى، مسألة مختلفة تماما، اللي هي بقى الحرب خدعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يكون رايح شمال يقول رايح يمين، رايح شرق يقول غرب، ورى بغيرها. ليه؟ خداعا لعدو. فقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة لا ينافي أنه ما غدر قط. ليه؟ لأنه أعطى المهلة مرة واثنين وثلاثة حتى تأكد من خساسة ونزالة الخط، وأنه صار عدوا لا فائدة فيه، فحينئذ يسلك معه مسلكا آخر يستحقه هذا الخط. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الله تبارك وتعالى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، والذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر. يعني ابنك مثلا جاب آخر السنة وإيه وصاد، جاب كحكة كبيرة كده أدي الفطيرة، وخذلك. فبعض الآباء الذين ينقصهم الحزم يقول أنا لا ألوم الولد، هيبقى أنا والزمن، سيبه. تمر الأجازة الصيفية، الأب ما قال له يا ابني لماذا فعلت، وأنا ما قصرت في حقك، وأنا بذلت لك المال، واتحشرنا كلنا في أوضة وعملت لك لوحدك أوضة والكلام ده، قاعد يفكروا بالإيه، بالنعم. لا، ساب المسألة، والواد خد الأجازة يطلع مع أصحابه لحد الفجر يغنوا على السكك. وبعدين أول السنة قال له يا فلان طبعا أنا مش عايز أفكرك باللي فات، بس أنت عارف، فأنا عايزك تتجاد عن كده والسنة دي تجيب مجموع حلو، واخد بالك. هذا الوالد ينقصه الحزم، والولد هيسقط تاني ولن يفلح. ليه؟ لأن الوالد أهمل المقتضى. المفروض والمسألة سخنة كده تجيبه وتقرره، أنا عملت لك كذا وكذا وكذا، وصرفت عليك كذا وكذا، وحرمت نفسي، وديتك وديتك، وعملت وخليت. الولد لو عنده دم، والولد لو حر يرى أن لو ضربت عنقه بالسيف أهون من هذا، وجه عنده ضمير يوم يهمل المقتضى. إهمال المقتضى هو ده معنى كلام المتنبي في هذا البيت حكيم الشعراء: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واحد عنده الزايدة وبيتنطط منها وصعبان عليك تفتح كرشه، تعمل ايه؟ هتجيب مرهم وتدهنه، يبقى انت كده بتحبه؟ ما هو صعبان عليك وحتفتح بطن وحينزل دم، لان دمه تقيل فحينزل دم كتير منه، فصعبان عليك فدهنت له مرهم، ما ازلت العله. هو ده معنى الكلام، ان يضع المرء الكلام في موضعه. ادله الشرع لا تتناقض ابدا، ادله الشرع الصحيحه لا تتناقض ابدا، لكل دليل وجهه، لكن قد تخفى هذه الوجهة على أحد الناس، فليسأل من هو أعلم منه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر قط أبدا، بل كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من وفى بعهد صلى الله عليه وسلم، والأخبار في هذا كثيرة. وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة: أدب منامه ومأكله ومشربه، وأدب تعامله مع جيرانه ومع زوجه ومع أعدائه. لم يترك العلماء بابا من هذه الأبواب إلا ووضعوا فيه حديثا أو حديثين أو واقعة أو أكثر تدلل على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تتأسى بأي صفة تخطر لك على بال وجدت رسول الله إماما فيها، وجدت رسول الله إماما فيها. أي صفة تخطر لك على بال وتريد أن تكون نبيلا من النبلاء ورجلا من الرجال، فأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الائتمام به واجب. أصل الائتمام بالرسول عليه الصلاة والسلام واجب، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأصل في طاعة أي رسول أنها واجبة على قوم، ولا تصرف الأدلة الجزئية أو الوقائع التفصيلية من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل، وإلا فأصل التأسي واجب. والعلماء لما ذكروا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل التأسي به واجب على الإطلاق أم مستحب على الإطلاق، والصواب إن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا جبليا، زي طريقة مشي عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنما تحدر من صبب، يمشي بقوة وفتوة عليه الصلاة والسلام، كان يكون محلول الأزرار، كان يكون محلول الأزرار، كان يمشي وفي يده عصا. كل هذه تدل على الاستحباب. ليه؟ لأن مثلها كل هذه تدل على المشروعية، على الإباء، على الجواز أو على الاستحباب، لأن مثلها ارتفع إلى درجة الاستحباب والمشروعية بدليل من خارج. ودل العلماء بيفرقوا فيما بين الأفعال الجبلية والأفعال التي قصد بها المشروعية أو أن الناس يتأسوا بها. يعني الشعر مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به، فلا يعامل الشعر معاملة حمل العصا ولا فك الأزرار. لا، الشعر أعلى، يعني استحبابه أوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه لشعره حتى كان يضرب إلى منكبيه كان يقول من كان له شعر فليكرمه، هذا حظ منه على إكرام الشعر، هذا حظ منه على إكرام الشعر، ولم يكتفى بمجرد الإطلاق أن يطلق شعره فقط، حتى حظ على إكرام الشعر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت فخذ منه كله أو دعه كله. رحمك الله. ولكن العلماء يقولون حتى الأفعال الجبلية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بغير قصد أن يتأسى به يأخذ المسلم أجرا إن قصد الموافقة، لأن الموافقة هي دليل الحب. واحد بيمشي حاملا في يديه عصا لمجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحمل العصا وبيحب، فبيعمل كل حاجة هو بيعملها، بس بشرط ما تبقاش عصا المرشال، ها، اللي كان بياخدها المرحوم وروح عند الهرم كده ومحطتها في احتباطه كده والبايب في ايه، ها، والبايب في بقه كده عشان يبقى هو الهرم الرابع. مش مصدقينه ولا ايه؟ كان هو عايز يبقى الهرم الرابع، وكان كل تصرفاته كده ان هو متخيل ان هو الهرم الرابع، فكان هو عند الهرم ويشيل عصا المرشال، العصا دي تدخل النار، عصا المرشال تدخل النار، لان اللي بيشيلها كله كبر، كله كبر. لكن ان تحمل العصا بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ اجر، تاخذ اجرا. فالافعال الجبليه كلها اذا قصدت مطلق التأسي انتقلت من المباح الى المستحب على طول. ولا يفعل هذا الا محب، لا يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا وينبغي أن تبادر إلى إثباته ولو مرة في حياتك، في حياتك. هذا عنوان الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل رسول الله لنا إماما. اللهم اجعل رسول الله لنا إماما، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.